اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلف قبله من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلم اللهم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قاله جل وعلا. في هذه الحلقة الجديدة أيها الإخوة من هذا البرنامج نتذاكر وإياكم ونتدارس أمرا مهما يتعلق بديننا، يتعلق بطاعتنا ربنا سبحانه وتعالى، يتعلق بالجميع من الرجال والنساء والصغار والكبار، من المتعلمين وغير المتعلمين. إنه محور قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال العلماء وسؤال أهل الذكر جاء الأمر به أيها الإخوة في موضعين في القرآن، في سورة النحل وفي سورة الأنبياء في أوائلها. أما في آية سورة النحل فيقول ربي سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما في آية أول الأنبياء فيقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك، في النحل من قبلك، في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنبياء الله ورسله كلهم رجال، وأمر الله جل وعلا من لم يعلم أن يسأل إذ لم يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من السائل ومن المسؤول؟ السائل من لا يعلم، إن كنتم لا تعلمون. المسؤول من هم؟ أهل الذكر. من أهل الذكر يا ترى؟ أهل الذكر أيها الإخوة والأخوات هم من جمعوا وصفين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في من يسألوا ويستفتوا في دينهم. الصفة الأولى أن يكونوا من العلماء، فلا يجوز أن يسأل غير العالم، لا يجوز أن يسأل جاهل جاهلا مثله، إذ لا ينفع الجاهل نفسه حتى ينفع غيره. الوصف الثاني أن يكونوا من أهل التقى، فعلم بلا تقوى لا ينفع صاحبه، كما أن تقوى إن بنت على غير علم تضل صاحبها إلى أن توقعه في البدعة والهوى والرهبانية التي ابتدعها من ابتدعها. إذن أهل الذكر أهل العلم وأهل التقوى، فمن جمع هذين الوصفين برأت الذمة بسؤالهم، ومن جمع وصفا دون الآخر فإنهم لا يصح أن يكونوا من أهل الذكر. وقلنا هذا الوصف أيها الإخوة لأن الله جل وعلا ذكر في القرآن من قبلنا بالذين أوتوا العلم، لكن ذكرها على وجه المذمة لهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم ولم يتقوا ربهم بهذا العلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحفظ كتب الله وعنده علم عظيم، لكنه لما لم يعمل به ويتق الله به لم ينفعه. في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله جل وعلا فيها رجلا من علماء بني إسرائيل أوتي علما عظيما، قيل يحفظ 80 من كتب الله المنزلة، ويحفظ اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو بلعام بن بعورة، ذكره الله بأقبح الأوصاف لأنه علم ولم يعمل. ذكره الله بقوله ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهكذا كل من علم ولم يعمل بعلمه فلا ينفعه علمه ولا يسأل. وكذلك من عبد الله بغير علم، اتقى الله لكن بغير علم، وهي حقيقة ليست تقوى، فهذا يوقعه في البدعة ويوقعه في الهوى ويوقعه في الباطل وهو لا يشعر. إن الذي يسأل ويستفتى ويقصد من جمع وصفين العلم والتقى. نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل وأكمل من جمع هذين الوصفين، فعنده علم من علم الله، وهو أتقى الناس لله وأخشاهم لله. جاء في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام ألا إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا. الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كلهم محل السؤال، إنما الذين سئلوا واستفتوا أهل العلم منهم، وهم السابقة، أهل السابقة في الإسلام والهجرة، كالخلفاء الأربعة وابن مسعود ثم من أخذ عنهم كابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عن الجميع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرض العام وفرض من لا يعلم أن يسأل العالم ومن يعلم، هذا فرضه. من أين أخذنا هذا الفرض؟ لأن الله أناطه بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من أفتى بغير علم فيتحمل بهذه الفتوى بغير علم، يتحملها بنفسه وتحمل بها إثم من أضله بأن أفتاه بغير علم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مرة سرية لغزوة، أرسل سرية ينفذون أمره، حصل لأحدهم حادثة وهو أنهم لما قاتلوا عدوهم أصيب بجراحة في رأسه. هذا الذي أصابته الجراحة احتلم في ليلة فأنزل المني فوجب عليه الغسل، فلما أصبح وهو جنب من هذا الاحتلام سأل فأفتي بأنه يجب عليك أن تغتسل. الذي أفتاه بغير علم بحال هذا السائل وبما يناسبه من واقع الحال في الفتوى، فأفتي بوجوب الغسل وعليه جراحة في رأسه فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قال في حقهم قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. بماذا قتلوه؟ بعدم علمهم، بجهلهم، لأنهم لم يمتثلوا أمر الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعا على من أفتاه بغير علم قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا؟ وألا أداة تحضيض وأداة حث يحضهم ويحثهم عليه الصلاة والسلام. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إذن السؤال متى؟ عندما لا تعلم. أما إذا علمت فوجب عليك العلم، فوجب عليك العمل بهذا العلم وتبليغه الناس. ولهذا من مناطات الأسئلة المستكرهة في شرعنا المذموم عليها أن يسأل الإنسان وعنده العلم ليغالط من يسأله. ولهذا من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء، يباريهم ويماريهم ويجاريهم، فهذا علم مذموم. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. من أعياه أمر شفاؤه أن يسأل أهل الذكر حتى ينكشف عنه هذا العي وهذا الانقطاع. السؤال في ديننا أمر مطلوب أيها الإخوة. ولهذا كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجيبهم ويفتيهم، وفي أسئلتهم في القرآن لم تتجاوز أصابع اليد، يستفتونك يسألونك. وهذا من أعظم أسباب إبلاغ العلم بطريقة السؤال والجواب. مما يدل على ذلك أن السؤال والجواب من أعظم وسائل إبلاغ دين الله، أن الله جل وعلا بعث أفضل ملائكته وسيدهم، من هو يا ترى؟ إنه جبريل عليه السلام، بعثه يسأل أكرم رسله وخاتمهم وأفضلهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في حديث مشهور يمثل الدين كله، رواه الإمامان البخاري ومسلم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ورواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عن الجميع، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، أي بأشد ما يكون حالا لطالب الشفاء بهذا السؤال، لطالب العلم بما سيورده على من يستفتيه. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. سأل هذا السائل نبينا عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر الأركان الخمسة، فقال السائل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل ألا يعلم، لئلا يكون متعنتا أو متنطعا أو مماريا بسؤاله. فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا وإياك نشترك في عدم علمنا بمتى الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء البهم يتطاولون في البنيان. فقام الرجل وانصرف، فلبثنا، يقول عمر رضي الله عنه، مليا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، بطريقة السؤال والجواب، لشرف هذا الأمر في إيصال دين الله عز وجل من خلاله وعبر وسيلته. وننتبه أيها الإخوة ألا يكون سؤالنا تعنتا. ما هو سؤال التعنت؟ يسأل لئلا يعلم، يسأل لزيادة المعلومات لكن من غير أن يعمل بها، يسأل وهو يعلم ليحرج من يسأله، يسأل يتعنت، كما كانت أسئلة اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، يتعنتون، ولهذا جاءت مذمتهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومنه السؤال عن أمر لم يحرم فحرم لأجل سؤال السائل، أو سؤال عن أمر ينبش به ويظهر فيه التشكيك ويظهر فيه الافتتان والفتنة في دين الله عز وجل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن في زمن فيه علماء، فكيف إذا جاء زمن ليس فيه علماء يسألون، فيبقى الناس في حيص وبيص، فكيف يعبدون الله عندئذ؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر